بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات العظمة والكمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا إله إلا هو الكبير المتعال. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أجل الذكر وأفضله ذكر الرب تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بما هو أهله، بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى عليه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك. إذ أن الذكر أيها الإخوة نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بها وتنزيهه سبحانه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث المشتملة على الحث على حمد الله وتكبيره وتسبيحه وحسن الثناء عليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونحو هذه الأحاديث. وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو قول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وكذلك قول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، فهذا أفضل من مجرد قول الحمد لله. روى مسلم في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. فهذا جميعه أيها الإخوة من ذكر أسماء الرب وصفاته. والنوع الثاني من هذا هو الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله عز وجل يسمع صوت عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه من أعمالهم خافية، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته، ونحو ذلك من الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه وما أثنى به عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أنواع: حمد وثناء وتمجيد. فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدة حتى يجمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. أيها الإخوة المستمعون، إنما تقدم هو النوع الأول من أنواع الذكر، وهو ذكر الرب بذكر أسمائه وصفاته، وهو نوعان كما سبق، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا النوع من الذكر في حلقات قادمة إن شاء الله. أما النوع الثاني فهو ذكر أمر الرب ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان، أحدهما ذكره سبحانه بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا أو نهى عن كذا أو أحب كذا أو سخط كذا أو رضي كذا، فكل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام مجالس ذكر لله. قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. وكان أحد السلف وهو أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم، ومعهم فتى شاب، فقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله، فغضب أبو السوار وقال ويحك، في أي شيء كنا إذا؟ فليست مجالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذا، بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، بل ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. والنوع الثاني ذكره سبحانه عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه، فامتثال العبد لأوامر الله وانقياده لشرعه وإذعانه لحكمه واجتنابه لنواهيه كل ذلك من إقامة ذكر الله تعالى. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. أيها الإخوة المستمعون، لقد أوضح هذه الأقسام المتقدمة للذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وذكر أنها إذا اجتمعت للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقق لنا ولكم ذلك، وأن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.